هي أعظم دلالة اللي لا تبقي ولا تذر. وهذا ابن حجر أشهر، لأن التاسع يصان إما احتياطا وإما مخالفة. نعم، وقالوا المخالفة أولى. أنا مخالفة، احنا نسلمون احتياطا، فنقول النص الذي جاء الذي جاء بسيرة الاحتياط ضعيف، شاذ به أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، لأن رواه برواية خشية أن يفوتني ورواية خشية أن يفوته، مرة مرفوع النبي ومرفوع هذا. هذه الرواية في حديث يفوتني يفوت فيها الطريقة في حد ذاتها من حيث الرواية، وكذلك مخالفة للروايات الأخرى اللي فيها الأصل من التاسع فقط بدون هذه الزيادة. إذن هذا الأول الشروط، ضاح الاحتياط. ثانيا نأكد أن في شرعنا في العبادات لا يوجد احتياط، وإنما البناء على اليقين. رمضان وهو أغلى شيء نهى عن الاحتياط فيها الناس مثل يوم الشك يوم ما فعل ذلك بما هو أعظم أجر، وهي عرفة أعظم أجر أن تتفرج السنة قبل سنة. إذن نشير الاحتياط وبقات المخالفة. دلالة النص، وهذه أعظم قريب نقطة شفتها اللي حاورته من طلبة وغير في موضوع هذا يحبسوا، قلت لهم أنتم تقولون أعظم هذه النقطة هذا، قالوا يصام التاسع من أجل المخالفة. قلنا لهم هذا هم يقولوا المخالفة تكون بوجه، ونحن نقول المخالفة إما تكون من كل وجه أو بوجه. طيب راح نسلموك المخالفة من وجه، إذن الرسول صام التاسع لوجه، ولهذا هم قالوا إذا لم يصوم التاسع يصوم الحادي عشر تحصل مخالفة. نقول لهم كان في وسعه أن يصوم الحادي عشر ولم يصوم، إذن المخالفة بتلك الصورة بوجه غير مقصودا من الشارع، فمن قال بها خالف صريح النص. فالشبق الآن مخالفة من كل وجه، وهو نقل يوم إلى التاسع. يعني هذه أكبر نقطة تقريبا بعد الأدلة الثابتة في ذلك. أي لا بس فتقريبا كانت هذه أعظم كما نقول قاسم الضار في تناول هذا الباب هذا، لأن كل اللي قالوا التاسع ذهبوا إلى المخالفة. إذن وفي وسعه أن يفعل ذلك. يعني المخالفة الشيخ تبقى إلى قيمة التاسع. هو هذا قلت هم كلهم إلا إما من كل وجه وإلا بوجه، هم ذهبوا إلى وجه لحتى يجمعوا بين التاسع والعاشر. حتى الشيخ النص يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صومنا التاسع، يعني هناك إشكالات تقع في يعني في أذهان السامعين إذا قال يوم التاسع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن يقصد التاسع فقط، لأن نبه الله عز وجل أن هناك من الناس، لأن هذا داخل في التشريع ولازم يعني يجب على الإنسان يبين يعني يبين لهؤلاء مثلا الصحابة الذين قد يقع في أنفسهم شيء، يعني ماذا يقصد بالتاسع؟ هل التاسع مع العاشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، فدل على أن ما ذكره هو البيان وهو التاسع فقط. هو هذا خصنا أنه احتاج إلى زيادة زيادة، قال أصومنا التاسع والعاشر. وهما ليش إشكاليتهم نيه جات إشكاليت جاتهم قالك العاشر معلوم. نعم ولا قال العاشر معلوم، لكن احنا نقولهم سلموك بسلم جدالي التاسع من أجل الاحتياط. إذن كان في وسعين قال حين صام وأمر بالصيام قيل له، إذن كان في وسعين صام الحادي عشر وما صام، إذن ألغيت قضية الاحتياط المخالفة من وجه، لا تبقى إلا المخالفة من كل وجه. هذا هو الصواب والحق في ذلك. وشيخ من حيث الترجيح، إذا كانت المخالفة تحقق من كل وجه تقدم على المخالفة تحقق من وجه هذا هو بعض خاصة، وفي شرعنا جاء ما يوافق عدم تعظيم الأشياء، نهى أن تخص يوم الجمعة بالصيام تعظيما لها، فشرعنا ينفي تعظيم. ونكيد تبدأ رجالة ممكن تخرجها في الأيام هذه الجاية يعني بعد الجمعة والتكتير هذا كله، بينت أن هذه الصيام هذه الكيفية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لما التاسعة عندنا أن وإلى تعظيم، وعندنا في ترتيب عاشوراء ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له في حديث أبي موسى قال إن أهل خيبر يصومونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم شاراتهم وحليهم، فقال النبي خالفوهم صوموا أنتم، أي لا تجعلوه عيدا ولا تلبسوا توسعوا. إذن هذه باتنا عن كان التشريع روناحي منح الآن المخالفة بعد استقرار مخالفة اليهود من كل وجه. إذن لما جاء اليوم قبل سنة أن يموت قال تعظمه اليهود والنصارى، يعني زادوا في تعظيمه، فأصبح الآن لا تحصل المغالفة إلا بترك صوم ذاك اليوم لأن عظموه. والإشكالية تحمل الشيخ اللي يقرأ فيها اللي يتجاه يعني يحاج فيها بزاف المسألة المتعاشرة اللي يقول لك عليه من المقاس الأولى من جمع ما كانش جمع هنا مستحيل جمع ما كانش جمع بعدها بعد صراحة النصوص يعني موقوفة ومرفوعة. هم الشيخ شلون يجيبوا الفتوى تاع ابن عباس صوم التاسع والعشر الخالفة أنا شو اللي ديك حطها يقول لك باللي يستحيل ابن عباس يروي خلاف يعني ومن هذيك الفتوى تاع ابن عباس يروح يقول لك النص الآخر يقول لك أراد به التاسع مع الحرف لا النص الآخر جاء لأنه لك ثبت عمل الحاكم ابن الأعرج صريح في ذلك أي يوم أصومه أي كذا ما كانش وجهة يعني احنا بينا لهم في هذه الصورة أن المخالفة أن الرسول ابن عباس وافق يعني المرفوع بفتواه وزاد رفع عندما سأله الحكم أي يوم أصومه جاء يسأل عن يوم بعينه عن عاشوراء أي يوم أصومه ما كانش جيت تقول لي أنت تشهر عاشوراء فهو أخبره قال فأصبح صائما إذا كان التاسع فأصبح صائما فهذا دليل على أنه يرد به التاسع فقط وقال وهكذا سمى رسول قال هكذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على أن هذا الأمر استقر عندهم بهذه الصورة معنى يعني هم الذين قالوا مثلا في المسألة وقالوا بأنه الصوم قبله يوم أو بعده بالموقوف عن ابن عباس أنا شيخ هنا يعني كما قال كثير من أهل العلم قال هنا يعني هذه يعني ما ورد عن ابن عباس يوافق بعضه بعضا يعني ما جعله من المخالفة يعني نحن هنا في هذه المسألة يعني لو جعلنا كلام ابن عباس الموقوف عليه يوافق المرفوع لقلنا بصيام التاسع والعاشر لكن لو قلنا بالمخالفة نقول بأن ابن عباس خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هنا يعني كيف نرجح يعني كيف نرجح هو هذا الموضوع هذا ليش قلت لك أنا الموضوع هذا نبدأ أولا بالمرفوع وهذا الذي يجب أن ننطلق منه في الترجيح يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لئن أحياني الله لقادم صمت أو صمنا لأصومن صمنا عاشوراء يوم التاسع إيش في هذا صمنا عاشوراء يوم التاسع لم يبقى الآن مجال نص صريح الذي ما فيه وعليكم السلام بارك الله نص صريح في هذه المسألة ولا يبقى الإنسان يقول الآخر بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن المرفوع صحيح والنبي كان هو المبين إذن نقول هذا المرفوع هذا وافقته فتوى ابن عباس لما سأله الحكم الأعرج قال جاء ابن عباس الحكم الأعرج جاء متوسدا قال جئت أسأل عن عاشوراء قال عن أي حاله وش من حاله عن صيامه أي يوم أصومه يسأل عن يوم بعينه لماذا لأن الأقوال قد اختلفت عنده فجاء أراد أن يتحقق ممن من صاحب المسألة الذي روى عنه وكذا وروي عن الاختلاف فهو قال له أعدد فإذا كان يوم التاسع أصبح صائما إذن الآن ولا الموقوف موافق المرفوع الآن الأول عندنا وزاد تأكد الحكم الأعرج لما كان في تعامله فيه دقة اسمح لي شيخ لكن هنا في شيخ هذا حديث الحكم الأعرج شيخ هو له حكم الرفع بالزال أنا قلت أنا حدثت عند النص لما قالوا عن عاشوراء يوم صوم قالوا أصبح من التاسع صائمة صوم التاسعة أعدد فإذا كان تاسع فصوم إذن هذا الحد الآن فتواه الحكم الأعرج حب يمشي إلى أبعد من ذلك ويتأكد من فعل النبي له قالوا هكذا فعله رسول الله ابن عباس زاد أكد فتوى وافقت المرفوع قالوا هكذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عندنا الآن ابن عباس مرفوع مع مرفوع مع فتوى ابن عباس إذن الفتوى الثانية يصوم التاسع والعاشرة مخالفة لهذا إذن عندنا ابن عباس فتوى ثانية الأولى موافقة للمرفوع والثانية معارضة فترك المعارض للمرفوع أولى من أهمالي هذا هو الواجب الشرعي الذي يوجب الشرع ما فيش أي شيء وليس ولا يوجد هناك وجه هذا وقلنا احنا صوم التاسع خالف قلنا هذه العبارة حتى وإن صدرت من عباس فالرواية التي رواها على خلاف ذلك ألا لو كان المقصود المخالفة بزيادة يوم لصام الحادي عشر والنبي لم يصمه إذن معناتها من كل وجه من حيث يعني نص الحديث النبوي من حيث المعنى من حيث من جميع النواحي وين جيت تمس ما تقدرش تمس بقوة في حد ذاته. إذن فهذا دلالة واضحة على أن النقل نقلة نوعية من يوم اليوم على لأن قالوا هذا يوم تعظمه فهو أراد أن لا يوافق في التعظيم ويبقى الأصل الثابت وهو شكر الله. من الأمور التي أنا أكدت عليها جل ماذا قلت لهم كلمة عاشوراء في لغة العربية لا تدل على عشرا فاعلا لا تدل على عشرا وإنما كانوا كما يقولون هذه من المرجحات لبعض أهل العلم يرجحون كانت الإبل إذا ولدت اليوم التاسع يسمون يوم التاسع عاشوراء الذي ولدت فيه الإبل. يعني الآن حتى في لغة العرب ولا في لغة الشرع أن عاشوراء تدل على عشر حتى نجعلها لأنهم الآن يهربوا العاشوراء على لأن وجدنا أن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر فيصبح ركاكة في اللفظ إذا عاشرة عاشوراء تدل على العاشر تصبح ركاكة في اللفظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحيان إلا إن أحيان الله إلى قادم صمنا عاشوراء يوم التاسع هذا بلفظ عبارة نفسها يعني لا من اللحية اللغوية ولا من جميع النواحي فيه دلالة على الترجيحات ولا شيء هذا. هو تعرف تقريبا اللي دائما احنا نعلي منه في هذا الباب في باب العلم هذا اللي نعلي منه كثير جدا جدا جدا ويتعب الإنسان هو هذه التربية الفاسدة على اتباع أقوال أهل العلم بدون نظر إلى النصوص فيستقر في نفوسهم هما ما قاله العالم وبعد ذلك يحملون هذا الفهم اللي فهمه العلماء واللي فهمه ابن عباس يحملون النص عليه ويجعلوه أن النبي هو الذي قاله. هذه المشكلة كما قال ابن القيم الجزية رحمه الله تعالى في كتاب الروح ونقل ذلك القاسمي في قواعد التحديث عندما تكلم على ثمرات الحديث الصحيح هذا كي يجدوا بكم تقرأوها مرتوا بها مرتوا بها نعم في الأشرطة هذيك يجدروا بك مع طلبتك لينضمركم مع بعضكم تدارسوا أن تقرؤوها هذه كنوز بالنسبة لطالب العلم. ثم الكل ابن القيم الجزئية كل المشاكل فيما معناه التي طرأت ووجدت الآن هو بسبب سوء فهم مراد الله ومراد رسوله. ما من بدعة وقعت وما من خطأ في الاجتهاد والفقه وغيره وقع إلا بسوء فهم مراد الله ومراد رسوله. بك هم الآن النبي قال لا أصومن عاشوراء التاسع لا قال لا أصومن التاسعة هم العلماء شرحوا أن التاسع والعاشر أصبح هذا كلمة العلماء يحملون عليه قول النبي يعني كأن النبي هو الذي قال ذلك وهذا أكبر خطأ. وهذه دائما المشاكل اللي أنا نعانيها دائما مع طالبة نشوف أن يدير هكذا. نذكر أول مرة انتبهت إلى هذه الجزئية هذه مع هذه الزوجة عندي الثالثة كانت طالبة وتكلمت على خروج المعتدة من الوفاة في قضاء حوائجها وأطلت الكلام فيها في تدريسي حديث الأحكام يعني في الجامعة فهي رجعت هي الكتب وأخوان أهل العلم دارت بحث وجدت تبين لي أني في ما ذهبت إليه أخطأ. فمنين اعتمدت؟ اعتمدت على قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق أمكثي في بيتك. الآن هذه كلمة أمكثي هما راح صنعاني وغيره يحملوها على المعنى اللغوي أمكثي أي لا تتحركي ولا تخرجي ولا تفعلي. ونذكر كلمة اللي جيت عند البيت بحث محاضراته وعرضته على صاحباته والدنيا قلت لي الشيخ الموضوع الفلاني قلت له مرحبا اقرأي كان بجنب المكتبة أمكثي قلت لها أمكثي بمعنى اعتدي لأن أجي تسأل عن ماذا هل عدة قلت لها جيبي جامع الأصول سهلا جامع الأصول رواية النصوص اعتدي قلت لها شهورة تامة هذه كلمة أمكثي هما خلاوها لغة وحملوها أنها ما تخرج على لأنه ما فهمهم هي بعد ما قالهم كثي وشرحها لغويا جعل ذلك مراد الرسول. لما أنا قلت لها جبنا هكذا وعزى للنساء اعتدي راح مبنى عليه ولكن منع كله. فالإشكالية دائما في المسائل العلمية هي الآن اللي أقول أنا وجدت المعاناة كثيرة فيها هو مع طلبة العلم عندما يقول لك لا كن قلب العلماء كيف قال العلماء قلت له البداية شوف أنا عاشوراء هذا العام وأنا عندي تدريس في الجامعة الحديث التحليلي جبت المسائل فيها إشكالية كبيرة وطرحتها على الطلبة وخليتهم يبحثوا وجبتها أنا تناولتها معهم ناحية تطبيقية يعني عندما ننطلق في المسألة ونحط النصوص هي الأولى ونبدأ نحاور هم هذه النصوص يعرضوها ماشي بفهم العلماء. تبدأ المشكلة مع الطلبة إلى بعد ما يكون. في قبل عشر يوم الربوع كان عندي محاضرة ويوم الجمعة كانت عشرة تقريبا الربوع. فجاءوا طلاب سنة ثانية قرروا عندي قالوا يا شيخ عشرة في أي يوم؟ سمعوا الأخبار جاءوا قالوا أي يوم عشرة أي يوم؟ ليش بديت؟ قلت ما قال الإمام الترمذي والخلاف في ثلاثة عشرة. ففيه فيه من قال يوم التاسع ما قال العاشر قبلوها بسهولة كان. كي قلت لهم فيه خلاف. مع أن ما دام خلاف تمشي هذا هذا كان كيف؟ لو كان بديت بالنصوص كانت تكون مشكلة أنا والعلماء والعلماء. أنا غير قلت فيه خلاف. ولهذا مسائل العلمية مع طلبة لا أريد أن أبدأ بالخلاف. نبدأ بالنصوص ونجبر الطالب الخضوع للنص ليتدرب ويتعلم على ذلك وتكون فيه هذا بعد ماذا؟ طرب يجي عليها. أما عندما تبدأ بالخلاف يعون عليه قبول الرأي الثاني. ماذا في خلاف إذا بقول عبد الشهد خير وش كما قالوا هم مهم. إذا هذا اللي قلت لك المنهجية التربوية في هذا المجال شغل صعب جدا لبعض ما يتقبلوش لأن عاشوا على سيون دنوا على سيون بس. حتى لو لما هنا يا شيخ سمعنا هو يعني ثبت عن ابن عباس عن أنه قال عشر يوم التاسع والعاشر لا لا لا ثبت عنه موقوف موقوفا موقوف في رواية الحكم الأعرج في رواية الحكم الأعرج في بعض طرقها عبد بن حميد قالهم صوموا عاشوراء يوم التاسع هكذا صريحة. ها لا لما قال خالف اليهود صوموا التاسعة صوموا عاشوراء التاسع والعاشر شيخ. لكن العلماء لما يذكرون هذه المسألة يقولون مذهب ابن عباس هو التاسع هو التاسع ما يقولون صح كل ذكر ما يقولون العاشر ما لا يقولون العاشر كأنهم نظروا إلى ما ذكروا في الحديث المرفوع الحكم المعرف ما معكم هي موقوف ثم رفعوا عمدة هذا ما نظروا إلى مخالفته لما ما يمكن إشكالية هذه مثلا الإمام السجادة وفقنا إلى الانقياد إلى النصوص وهذه تقريبا تكاد تكون الآن الإنسان في هذا الباب يعني يكاد يكون أنه يعيد الناس إلى الجادة وإعادة الناس إلى الجادة بعد لأي من حياة علمية تبعيدة إلى الجادة يصعب حتى عند السلفي حتى عند السلفي ما قال له الإمام تعالى المرجو ماذا كان معنا عبد الحفيظ وكيف يشرح العلماء لما تكلمنا عن القياس في كل كلمة هو ما قدرش كيفاش العلماء داروا أنا مثل ليش تجي العلماء أنا قدمت الفكرة لأن ناقشني علميا هذه أنا حصلت بهذا اليمين مع واحد يعني ناس عاطينه مكانة علمية وأنا نعرفه غير نسلم عليه في نجلس معه أنا نتكلم دائما في المجلس وغير هذا ويقدرني فكنت ندرسه رحت عنده ويخدم معه في الجامعة باش يطبع لي هذا المبحث عاشوراء اللي عندي باش ندرس الطلبة فيه وجمت قلت له خلي عندك الكمبيوتر وقراه بعد ما تركته له بعد أسبوعين رجعت بل عاشوراء أسبوع رجعت قلت له واش قرأت المسألة قلت له قرأت المسألة بهذه وجهة نظر بعدها لم يقدر يبحث المسألة قلت له أنا أعطيتك تقرأ باش تشوف الدلالات يا أنا مخالف يا أنا ما وتناقشني وإلا تقول لي وجهة نظر من البداية ما نعطيك خلاص ليش نعطيك ما عندكش أهلية أنت أعطيك طلبة اللي هم دونه معايا في البحث هذا ناقشوني وجمهور ويجيبوا الأدلة ويحبوا يوجهوا بعدها يعطيك شيء يعني قال لي وجهة نظر وحبس قلت له لا قالت مقاش أجلنا قال لي وجهة نظر قالت له سلام وجيت شيء ما قدرت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا والله قلت لك ما كنتش نظن أن بهذه السهولة يتكلم أنا أعطيتك باش من بعد كي نجلس معك تقول لي الشيخ أني قرأت دليل فلاني حملته محمل كذا سليم دليل فلاني في دلالة كذا وأنت حملته محمل هذا يعني نقاش علمي أو من حيث البحث حقيقة الناظر للنصوص والتوجيه سليم لكن يحتاج مني زيادة بحث أنا أعطيك شيء لازم ترجعني تكلمني بمعطيات علمية ما تقول ليش بس مجرد وجه نظر كبير نظر لو علمت ذلك والله ما أعطيت وهذا ما يجب وهذا اللي نقول دائما للإخوة ونأكد على هذا المنهجية اللي تعتبر في هذا الزمان جديد يعني الإخوة اللي رم لهم بي إحاطة ويدخلوا الانترنت ويناقشوا هذه المسائل العلمية يجد الناس كلهم تقليد ما هكذا قال عمانة ما هكذا فعلوا ما هكذا ناقش علميا أو كما قال لي أخ رشيد قال لي وش يجيب لي بعد ما نحط المسألة الموضوع اللي حلته أنا ما يناقشوش كان يدير لي يجيني كولي كوبي كولي كولي كوبي نقرأ نص نهار ودليل الدليل ووجه الدلالة منه ما ردك عليها قال فلان وقال فلان، لازم يتناقش ناقش جزئية في حد ذاتها، ينقش علمي وبعدها طول في حد ذاتها. ما كانش قدرة، ما كانش قدرة، وتقريب هذا غياب، غياب هذه المنهجية ساحة الآن، غياب هذه المنهجية في الساحة. هذه ربما جاءت من مسألة، وهي مثلا يعني هناك يعني من أهل العلم يعني من يعني يعلق الشباب مثلا بالعلماء وأن لا يخالف العلماء فيوقعونه في يعني في الغلو في اتباع العلماء، وهو يعني عدم رؤية يعني قول عالم من العلماء أنه خطأ، فذلك يعني ولد هذا ولد هذا النظرة هذه الرؤية. هو الآن أنت كيتكلموا الآن ويأتي يتكلم عن المالكية والشافعية يخوض حربا عشواء عليها، كي تولي معه هو يولي مقلد ما يتحملش. هذا المنهج اللي كنت حارف فيها المالكي هي لازم انت تعيش بها في حد ذاته. اليوم من هذا كنت في سبل السلام ناقش قضية الصلاة على النبي في التشهد بعد البحث والإطالة، وجدت أنه لا يوجد دليل صريح أن فيها صلاة النبي في التشهد. وأنا في بحثي دائما عندي منهجية نسير على هذا، يعني نبدأ نقرأ مثلا كنا نقرأ في سبل السلام سنة الصنعاني، فذكر الصلاة على النبي وقال الخلاف فيها وجوب ما وجوب، نار البحث مراجعة الأدلة منش وجد شيء. أسبوعين وأنا معتكف على المسألة، نقول لك أسبوعين صباحا مساء وقتي روح نقري ونعود نرجع للبيت نعود نرجع نقري نعود، بذلت قصارى ما في جهدي لا بوجوب ولا باستحباب مع ورود النصوص في التشهد كان يعلمنا التشهد كما يصنع القرآن. والفراوي التشهد عبد الله بن مسعود وش يقول؟ يقول إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. المثل جوجد قلت أثناء المثل بحث المثل في سبل السلام وكلام العلماء ثم نظر إلى النصوص ما وجد. أولا التشهد قال كان يعلمنا التشهد كما ينقل الآية القرآن، إذا قعدتم للتشهد فقولوا اللهم فاستعيذوا من أربع اللهم نعيد، وفي رواية ابن عباس كان يعلمنا الاستعادة من أربع كما يعلمنا الصورة من القرآن. قلت شوف هذه المسائل كلها ذكرت. ابن عبد الله المسعود وش قال؟ فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فانشأت معناتها من انصرف بعد ذلك على فهم ابن عباس ما فيش صلاة على النبي قبل هذا، قبل وجوب الأربع، لأن أول ما كان وجوب التشهد، وبعد التشهد قال ماذا؟ فليتخير ما شاء من الدعاء ولا أحبه إليه، معناه كان بعد التشهد دعاء وانصرف. عبد الله بن عباس قال بعد ذلك فاثبت ولا انصرف، فاثبت فادعو ولا انصرف سلم. دونك لما جاءت الثانية الرواية الثانية تاع إضافة ماذا؟ فليستعيذ فاستعيذوا من أربع، فاستعيذوا بالله من أربع، ولات هذه أربع وجود. إذا معنى صلى على النبي لو كانت لازمة لكان أولى الناس بها. والشيخ ناصر وش راح؟ راح العمومات النصوص اللي يثبتها الأدلة العامة. قلت لهم الصباح نقرأ أنا وإسماعيل وجماعة يقرأ لنا شيخ ريمان، قلت له شوف الشيخ ناصر هذا إذا استدل بالعمومات قد خالف أصل من الأصول الذي بنى حتى ترد على المبتدع. قلت له هاولي شوف الآن هو قرأت وجاي العمومات، والعمومات وش هي؟ أحاديث فيها رواة شديد الضعف، ضعف يعني بحيث طرقهم ماذا تتقوى. في نفس القضية لما كنا ندرسه كان الحديث عن عبد الله بن مسعود في التشهد فيه زيادة من طريقة تعظيف، هذا فيه زيادة ويصلي على النبي، قلت له هذا نكارة لأن الرواية صحيحة عنه يتهيب الدعاء ما فيش صلاة على النبي، قلت له هذا من جهة النكارة فهو منكر لا نحتاج من تدريه كليا ولا يعظمه غيره. الرواية الأخرى عبد الله بن عمر في عادة تشهد عبد الله بن عمر ليس في هذه زيادة وفي الرواية الأخرى زيادة، إذا هذا الراوي ضعيف زاد ما لم يجد في الرواة الأخرى الطرق الأخرى صحيحة في كتبة. ومع ذلك الشيخ ناصر تحت بقلا بعد العلم على ذلك. وهذا قلنا دائما أحبذ طالب العلم يكون يقرأ مخشغات كما نقول هذا نقرأ ونمر، ولازم إنسان كي يقرأ يتمعن ويتدبر وما عنده من أدلة سابقة يحطها ليتميزه الحق من الباطل، كما الرسول قال العيش من نوقش الحساب فقد عذب. قلت له كيف تقول استحضر الدليل واحد آخر كيف تقول والله استحضر، يعني هذا دليل على ماذا؟ على استحضار الأدلة في الوقت المناسب. فهذا الذي يوصل طالب العلم إلى ماذا؟ حسن فهم، حسن توجيه إلى غير ذلك. هي هذه هي المسائل. لكن يعني أحيانا شيخ لا تستطيع أن تحقق كل مسألة، أحيانا يعني أثناء مثلا مطالعاتك أو بحثك تعتمد على على على أقوال بعض العلماء الذين تثق في أخذهم بالسنة يعني وتمر يعني حتى في وقت هذا هو هذا هذا هذا هذا لا هذا الشيء لا يعاتب على الشيء. يعني الآن في العيش هذا كما قلتها في الرسالة الأولى تاع السفر في المقدمة ذكرت في المؤتمر السفر الرسالة الأولى في المقدمة ذكرت قلت من نشأت في بيئة مالكية فكنا نرى 84 كيلو ثم انتقلت من الجزائر إلى الدراسة السعودية المذهب السائد هو مذهب ابن تيمية العرف ما العرف الشيخ ناصر ابن تيمية قلنا بالعرف لماذا؟ لأن رأينا هؤلاء العلماء ممن نقدرهم وغير ذلك و 48 كيلو في خلاف بعدها المنهج العلمي والدراسة العلمية جعلتني أعيد النظر هذا مرأي وبعد ماذا قلت لهم مشكلة بالرهين هذاك العرف قلت لهم أنا الآن قضية العرف بتاع شيخ ابن تيمية هو في حديث يحتاج إلى نقل على لأن لو كان عرف لا بد منه لكان عرف الصحابة أولى كانت جهاد قتال تجارة معناتها أسفارهم كثيرة ولم يكن هناك عرف اختلف الصحابة في المسألة إجماع أهل العلم اللي نعرفهم من الصحابة إلى ابن تيمية إلى ما قبل ابن تيمية أنهم كل حددوا بالمسافة ولم يحددوا بالعرف فإذا ابن تيمية جاء بقول لم يشد إليه هذا يخلي المنهج العلمي يكون الإنسان دائما هذا ولا المسائل عدلة يعني يعني لعل هذا الذي يعني دفع بكثير من الأمم مثل الشافعي يعني في قوله القديم والحديث هنا قول اليوم نرجع فيها هذا وين هذا الأدلة هي توجب هذا وكان يقول الإمام أحمد بن حنبل إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا يقول له هذا إذا صح لازم تخبرني ولهذا الإمام الشافعي تقريبا المذهب الوحيد اللي رب الأتباع للرجوع للسنة الشافعي لما ترك ذاك الذخر بعده إذا صح الحديث فهو مذهبي تجد الشوافع المحققين في أهل في الحديث كيجي الحديث يقول وهو مذهب الشافعي يجبوا للشافعي صحيح حتى لم يقل به يقول وهو مذهب الشافعي لأنه قال هل تشبه قول النبي قول ابن عباس قالوا كذلك سمع رسول قال نعم معناته ما معنى كذلك يعني كل ما أمر به أو أقره فهمت يقول فعل رسول الله كما سئل ابن عباس قال له عروة إلى متى تظل الناس ابن عباس قال وماذا تأمر بالناس تأمر الناس بالمتعة في عشاء الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر قال فعلها رسول الله في ترجع رسول حج متقارنا ولا مش متمتعا لكن لما أمر بها قال كذلك فعل رسول الله إذن هذه من هدي السلف لأن اعترضوا علي مع الطلبة قال ابن عباس يقول كذلك فعل رسول الله رسول ما سامش فقلت لهم هذا هدي سلفي هم يقولوا كذلك فعل هو ابن عباس قال في رواية عبد الله ما علي بن ابي طالب مع عثمان بن عفان لما كان ينهى عثمان بن عفان عن المتعه في اجر الحج فعلي سمع به فذهب مع جماعته وقال لبيك اللهم عمره في امامه عثمان ما تكلم يعني يعرف شدة علي ما تكلم قالوا اما كنت تنهى عن العمره في الشهر قال نعم قال كيف تنهى عن شيء فعله رسول الله والنبي امر به ولم يفعله اذا هذا من هدي السلف حتى يدركوا ان هذه الامور حتى لو كان نمشي دائما عندنا قوه في الكلام قوه في التوجيه وغير ذلك روح ان شاء الله ها؟ روحوا يا